إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا السابع في رسالة الشيخ العلامة الشيخ ناصر محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة. سندخل ستي مسيز وتوغ دو ستي بيتخ دو سوني مينونس شيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، إك الله سبحانه وتعالى يدل الفردوس الأعلى دي دغوا إني دون ناتور هيومان إي confirmé et approuvé par la législation. ومع الحق الثالث، والحق الثالث هو حق الآباء على الأبناء، وهذا حق عظيم. حق الآباء وحق الأمهات حق عظيم جدا، من أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى وبعد حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et avec le troisième droit dans cet épître qui est le droit des parents. Le père, la mère, et c'est un droit énorme. C'est fait partie des plus grands droits dans l'islam après le droit d'Allah et le droit de son messager alayhi salatu wassalam. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أي أمر الله عز وجل ألا يعبد إلا هو، ألا يعبد إلا الله، وأن يفرد بالعبادة، وأن يحسن إلى الوالدين. فجعلهم في المرتبة الثانية بعد أمره، أمر بعبادته، وبعدها ثانيا أمر بالإحسان إلى الوالدين. هذا الشيء يبين لك العظم ديال الوالدين في هذا الدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أمر بعبادته وبعدم الشرك، وبعدها تنى بماذا؟ بأن يحسن إلى الوالدين. وهذا كذلك يبين لك عظم هذا الحق. Donc le droit des parents est quelque chose d'énorme dans cette religion. Dans le premier verset, Allah a ordonné, ton souverain a ordonné que le culte lui soit réservé exclusivement et qu'il faut être bon avec les parents. Donc après l'ordre du fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, en deuxième position, il a mis le vœu l'ordre d'être bon avec les parents. Cela te montre l'importance du fait d'être bon avec ses parents. Et dans notre verset, adorez Allah, ne lui faites pas d'associé. Ne lui faites aucun associé. Et soyez bon avec les parents. Cela te montre quoi? L'ordre le plus important dans cette religion, c'est de réserver le culte exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala, ne pas lui faire d'associé. Et tout de suite après, il vient le fait d'être bon avec ses parents. Hein? Cela te montre l'importance des droits des parents dans la religion. هذا يبين لك عظم شأن الوالدين وحقهم عليك في كتاب الله وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. أي أخذ الله الميثاق العهد على بني إسرائيل لقسوتهم، أي الله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد أن لا يعبدوا إلا الله وأن يحسنوا إلى الوالدين. Allah subhanahu wa ta'ala, comme Banu Israël était dur, il a pris le pacte sur eux. Il a pris un pacte sur eux, sur la descendance de Banu Israël, qu'ils doivent réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils doivent être bons avec les parents. Donc le premier acte, le premier pacte, c'est qu'ils réservent le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, c'est qu'ils soient bons avec les parents. Cela tout montre l'importance de ce droit. وقال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أبين لكم أش اللي حرم عليكم الله سبحانه وتعالى، حرم عليكم باش ما تشركوا به، أي خاصكم تعبدوه، أي أمر بعبادته، وكذلك بعدها أن تكونوا محسنين لوالديكم، فهذا أمر عظيم في هذا الدين. Et il est dit dans notre verset, dis-leur, ya Mohammed, dis-leur, venez, que je vous récite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait illicite, que vous ne vous fassiez aucun associé et que vous soyez bon avec les parents. C'est-à-dire, il faut lui réserver le culte et être bon avec les parents. Donc cela te montre l'importance des droits des parents dans cette religion. Birru al-walidayn min afdal al-a'mal. بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، بعد توحيد الله فهو أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى بر الوالدين. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى وارضاه فيما أخرج الإمام البخاري والإمام مسلم، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. بر الوالدين من أفضل الأعمال، يبين لك هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ابن مسعود، شوف الصحابة كي تيسولوا على ذلك الشيء اللي بينفعهم في الدنيا وبينفعهم في الآخرة، قال لي أشنا هو أحسن عمل، أشنا هو العمل اللي تحبه الله سبحانه وتعالى، فقال لي الصلاة على وقتها. لذلكم فالصلاة يجب أن تحرص على أن تكون صلاتك في وقتها، فلا تصلي قبل الوقت ولا تصلي بعد الوقت بعد خروج الوقت، فالصلاة قبل الوقت ليست بصلاة وبعد الوقت ليست بصلاة. ها؟ ثم سأله الرسول صلى الله عليه وسلم ابن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم قال أم بعد الصلاة في الوقت ديالها أشنا هو أحسن عمل أحب إلى الله سبحانه؟ قال بر الوالدين، أي أن تكون مطيعا لوالديك ومحسنا لوالديك، هذا من أحسن الأعمال. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فجعل المرتبة الصلاة في وقتها أحب الأعمال إلى الله، المرتبة الثانية أشنا هي؟ بر الوالدين، المرتبة الثالثة دار فيها الجهاد في سبيل الله، يخرج الإنسان يموت في سبيل الله لكي تكون كلمة. جعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الدرجة الثالثة، وجعل في الدرجة الثانية أش؟ بر الوالدين. هذا يدلك على عظم حق الوالدين في القرآن وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأنه حق عظيم، وسنسأل عن هذا الحق أمام الله سبحانه وتعالى. Donc le fait d'être bon avec ses parents, d'être obéissant à ses parents dans l'obéissance à Allah fait partie des plus nobles actes et fait partie des actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Après le monothéisme, Allah subhanahu wa ta'ala aime, hein, le fait d'être bon et d'être obéissant à ses parents dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud de poser la question à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Cela te montre comment les compagnons, ils tenaient à savoir du prophète alayhi wa sallam ce qui va faire le bonheur de leur bas monde et le delà. Il lui dit, ya Rasulallah, c'est quoi l'œuvre la plus aimée d'Allah? Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la prière à son heure. Il lui a dit après, il lui a dit le fait d'être obéissant à ses parents et d'être bon avec ses parents. Il lui a dit après, il lui a dit le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde, toi maintenant, le classement qu'il a fait le prophète alayhi salatu wasalam. Il lui a dit, c'est quoi l'œuvre la plus aimée d'Allah? Il lui a dit le fait que tu fasses la prière à son heure. Ça veut dire qu'une prière faite avant l'heure, ce n'est pas une prière. Une prière faite après l'heure, une fois que l'heure est passée, n'est pas une prière non plus. Donc, la prière qui est aimée min Allah Azza wa Jal, c'est celle qui est faite dans la plage horaire décrétée par Allah. Et il lui a dit, et quoi après? Il lui a dit le fait d'être obéissant aux parents. Il a mis en deuxième degré, dans le classement, le deuxième acte qui arrive, c'est le fait d'être obéissant à ses parents, avec ses parents. L'obéissance doit se faire dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit quoi encore? Il a mis le combat sur le sentier de Allah subhanahu wa ta'ala en troisième degré. Mourir sur le sentier de Allah, pour que la parole soit la plus haute, vient après l'obéissance aux parents. La prière à son heure, l'obéissance aux parents, et après le combat sur le sentier. Même mourir sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala vient après l'obéissance aux parents. D'où l'importance des droits des parents dans cette religion, que ce soit dans la parole d'Allah ou là dans l'authentique de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فانت ترى الرسول صلى الله عليه وسلم جعل بر الوالدين بعد الصلاة مباشرة. الصلاة من أحب الأعمال إلى الله، وجعل بر الوالدين قبل الجهاد في سبيل الله، مما يدلك على ماذا؟ أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، ها؟ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ Donc regarde maintenant, médite bien le classement qu'il y a dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait d'obéir aux parents vient directement après le plus grand des piliers en islam, après l'attestation de foi qui est la prière, qui est l'acte le plus aimé min Allah azza wa jal. Et il vient avant le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'obéir aux parents. Ce qui te prouve que l'obéissance aux parents passe avant le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma قال جاء رجل إلى نبي الله فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد. والحديث عند الإمام مسلم. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لك جاء راجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له تيستأذنوا باش يخرج للحرب في سبيل الله، يخرج يجاهد في سبيل الله. فقال له واش حيين والديك؟ قال له قال سير جاهد فيهم، ايش يقوم بهم، سير برهم، سير كن محسن اليهم. ها، مع انه جاهد ماذا يطلب؟ يطلب الاذن باش يخرج الجهاد في سبيل الله باش الى متى متشاهد لكي تكون كلمة الله هي العليا. وسول الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي والديك حيين، قال لي سير سير جاهد فيهم. ها، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما دونس كي غابوسي بار الامام مسلم رحمه الله تعالى اي بار الامام البخاري اون ميم طون دي كان نوم اي فيني فوار لو بروفيت عليه الصلاه والسلام اي لو دوموندي لوتوريزاسيون دالي دون كومبا سور لو سونتي د الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا ريغاردي لو دي اسكو تي بارون سون فيفون، اي لو دي وي. Il dit, en eux, tu dois faire des efforts. C'est-à-dire, va, hein, soit au service de tes parents, oublie à tes parents, sois bon avec tes parents. Et l'homme, il est venu demander quoi? Demander, aller sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour que la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, soit la plus haute, et pour mourir et être martyr. Et pourtant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que tes parents sont vivants? Il a dit oui. Il dit, va faire des efforts en tes parents. Hein? ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله عز وجل قال فهل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال صلى الله عليه وسلم فتبتغي الأجر من الله عز وجل قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. هذا راجل آخر في مخرج الإمام مسلم جابوا يباع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال نبيعك على الهجرة، أين هاجر من بلاد الكفر لبلاد الإسلام ونجاهد في سبيل الله، وبغيت بهالشيء بغيت الأجر من الله. أنا ما بغيت إلا الأجر من الله، ما بغيت لا ريال لا سمعة لا حتى شي حاجة، بغيت الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم واش والديك حيين ولا شي واحد في والديك حيين؟ قال لي بجوجهم حيين. قال لي وبغيتي الاجر من الله؟ قال لي بغيت الاجر من الله. قال لي وارجع وكن احسن صاحب لوالديك، هاي عاشر والديك بالمعروف وقم بوالديك واحسن لوالديك وبر والديك. ها، شوف اش طلب ليه. طلب ليه هاجر في سبيل الله، اي هاجر من بلاد الكفر لبلاد الاسلام، وطلب ليه الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك قال لي سير وكن احسن صاحب لوالديك. ها، ان الله عز وجل غوغارد مانتنو حديث الامام مسلم رحمه الله تعالى رابورتي با عبد الله بن عمرو العاص كان نومي فيني فوار البروفيت عليه الصلاه والسلام il lui a dit je te fais l'allégeance pour l'hijra, c'est-à-dire pour quitter le pays de mes créances vers le pays de l'islam. Et pour le combat sur le sentier d'Allah, voulons avec ça la récompense min Allah. C'est-à-dire, tu sais, de nobles actes, je ne veux avec que la récompense min Allah, subhanahu wa ta'ala. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé, lui a dit, est-ce que tes parents sont vivants? Ou l'un des parents, l'un de tes parents est vivant? L'homme lui a dit, ils sont vivants tous les deux. Il lui a dit, donc s'ils sont vivants tous les deux et que tu veux la récompense min Allah, retourne et sois un bon compagnon avec tes parents. C'est-à-dire, sois bon avec tes parents. Hein? D'où l'importance des droits des parents dans cette religion. Birrul walidain sababul lirida Allah. وهذا ونحن في زمان كتل فيه عقوق الوالدين فما من يوم إلا وترى والد أو والدة يشتكي عقوق أولادهما أو ضرب أولادهما لهما أو سب أولادهما لهما وحدت ولا حرج مع أن بر الوالدين سبب من أسباب رضوان الله سبحانه وتعالى وحنا في زمان تسمع الناس تتشكى من ولادها هذا ضرب ولده هذا ضرب امه هذا تيسبهم هذا ما عرفتش بغى يقلع عليهم هذا بغى يبيع عليهم الدار ديالهم القران ها le fait d'être obéissant à ses parents dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'une des causes pour avoir l'agrément d'Allah et nous sommes dans une époque bizarre où tu ne sais chaque jour d'entendre des parents qui se font frapper par leurs enfants. Le père qui se plaint que son fils le frappe, la mère qui se plaint que son fils l'insulte, les parents qui se plaignent que leur enfant veut leur faire vendre leurs biens, et ainsi de suite. Hein? Alors que le fait d'être obéissant à ses parents, c'est l'une des causes pour acquérir le paradis, et pour acquérir l'agrément d'Allah. Qala sallallahu alayhi wa sallam, كما جاء في صحيح الجامع رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما رضا الرب في رضا الوالدين أي بغيتي يرضى عليك الله سبحانه وتعالى باش نكونوا راضين عليك والديك وسخط الله في سخط الوالدين الأمر ليس بالهين ماشي القضية سهلة علاش القدام تيقول لك اللي ربح ربح من والديه واللي خسر خسر منهم لان رضوان الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين الرسول صلى الله عليه وسلم dans ce hadith authentique rapporté dans Sahih al-Jami dit l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala est dans l'agrément des parents et la malédiction d'Allah est dans la malédiction du parent. Si les parents sont maudissent leurs enfants, bah ils auront la malédiction min Allah. Si les parents agréent leurs enfants, bah ils vont être agréés min Allah azza wa jal. Pour ça que les vieux maghrébins ils disent, la réussite de quelqu'un il est dans le contentement de ses parents. Il a des fêtes de quelqu'un, il a faillite de quelqu'un, il est dans la malédiction qu'il a reçue de ses parents. كذلك بر الوالدين طريق وسبب لدخول الجنة من أسباب دخول الجنة ومن الطرقان ديال الجنة هذا بر الوالدين l'une des causes pour rentrer au paradis et le chemin et un des chemins du paradis c'est que l'obéissance aux parents. يقول صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عنده الكبر أحدهما وكلاهما ثم لم يدخل الجنة وهذا في صحيح مسلم رغم أنفه أي تمسح ليه النف ديالهم على الأرض هذا اللي درك واحد من الوالدين ديالو الكبار عنده كبر عنده باه ولا كبرات عنده مو ولا كبروا عنده بجوج وما داس ورث الجنة ومرضوا عليه فهذا خسر ها الرسول صلى الله عليه وسلم dit que s'écrase le nez que s'écrase le nez que s'écrase le nez c'est une expression c'est moi qui l'a perdu ça veut dire il a perdu on lui a dit à qui à رسول الله s'écrase le nez de qui il a dit celui dont l'un des parents a vieilli C'est-à-dire quelqu'un a un de ses parents qui a atteint l'âge de vieillesse, ou les deux, et il n'est pas rentré au paradis. Ça veut dire ses parents ont vieilli, ils sont restés à ce point, et il n'a pas pu rentrer, et il n'est pas rentré au paradis. Ça veut dire qu'il n'a pas été bon avec eux, donc il a perdu la clé pour rentrer au paradis. Il a perdu le chemin du paradis. Hein? من أجل هذا وصى الله سبحانه وتعالى الأبناء في القرآن ببر الوالدين ووصى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ببر الوالدين من أجل هذا كله الله سبحانه وتعالى وصى في القرآن بطاعة الوالدين والله سبحانه وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم وصى كذلك بذلك c'est pour ça que الله سبحانه وتعالى a ordonné dans le Coran le fait d'obéir aux parents la même ordre nous est arrivée du prophète عليه الصلاة والسلام قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا أمرنا الإنسان بوالديه أي بأمه وأبيه أمه حملته وهي مشقة فوق مشقة في الحمل ديالها في 9 شهور ديال الحمل ديالها والفصال دياله والحضنة ديالته والرضاعة ديالته في عامين ها والله بس أمره أن يشكر لي أي شكرني شكر لله سبحانه بالعبادة بإفراده بالعبادة وبطاعتك لوالديك تطيع الله وتطيع والديك وتعلم أن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لا بد منه وقال عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا كل معهم مزيان أمر من الله ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا يجب أن يحسن إلى والديه et il est dit dans le verset nous avons ordonné à l'être humain lui avons ordonné le fait d'être bien avec ses parents sa mère l'a porté difficulté sur difficulté c'est-à-dire pendant sa grossesse pendant 9 mois donc C'est une situation qui est difficile, auquel la femme souffre beaucoup. Hein? Et après, il y a eu le fait de l'allaiter pendant des fois jusqu'à 2 ans. Ah, d'après le sevrer et s'en occuper, etc. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'ordre. Après, il a dit, quand il nous a montré, il nous a ordonné le fait d'être, ordonné les parents, il nous a montré la situation par laquelle passe la mère, il a dit, Sois reconnaissant. Sois Allah reconnaissant avec ton adoration. Et en même temps, sois obéissant à tes parents. Réserve le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala pour le remercier. Et aussi, obéis à tes parents. Parce que c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache que tu vas revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre verset, nous avons conseillé à l'être humain d'être bon avec les parents. Hein? Et d'être bienfaisant avec les parents. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب وهو حديث صحيح رواه ابن ماجه رسول الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أمركم بالأمهات وأمركم بالأمهات جوش الخلات ثم أمركم بالآباء لأن الأم حقها أعظم من حق الأب ووصاكم كذلك بالأقارب الأقرب فالأقرب et dans le hadith authentique rapporté par Ibn Majah رحمه الله تعالى رسول صلى الله عليه وسلم a dit Allah il vous a ordonné vos mères il vous a ordonné vos mères il vous a ordonné vos pères et il vous a ordonné aussi les proches les plus proches aux plus proches etc C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, deux fois dans le hadith, il a ordonné les mamans. Pourquoi ? Parce que le droit de la mère est beaucoup plus important que celui du père. Et après, il a ordonné, à la troisième position, les parents, les pères. Et après, il a ordonné les proches, les plus proches aux plus proches, et ainsi de suite. Donc, à tout un chacun, à son droit, et nous devons nous acquitter des droits de tout un chacun. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ حَقٍ فَلَا وُدَّلَنَا مِنْ إِنْ إعطاء الحقوق لأهلها وأخبر الله سبحانه وتعالى أن بر الوالدين صفة بارزة للأنبياء ونحن مأمورون بأن نتبع الأنبياء. ها؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. الله سبحانه وتعالى بين في القرآن كيفاش كانوا الأنبياء مع والديهم. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. نوح يقول ربي لا تذر، ما تخلي على وجه الأرض شي كافر، ما تخلي على وجه الأرض شي كافر تيدور. علاش؟ إلا خليتهم غادي يضلوا العباد ديالك، ما غادي يولدوا الكفار والفجار. إيه؟ ربي اغفر لي ولوالدي. أشي يقول هو طلب أن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويغفر لوالديه. هكذا الأنبياء مع آبائهم عليهم الصلاة والسلام. ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين ولا تزيد الظالمين إلا تبارا، ولا تزيد الظالمين إلا خسارة، خسران فوق خسران. فبقاء الكفار على الأرض كما في الآية مفسدة عظيمة، إنه يريدون كفار وفجار. ها دوك نوح وسيمنتنو كومو الله سبحانه وتعالى ديكري كومو لي بروفيت عليهم الصلاة والسلام ايتي اوبيسون بارون كومو ايز ايتي بون افيك لوغ بارون. نوح عليه الصلاة والسلام يجي نوح ادي سوفران نو ليس اوكان ميك خيون تورني سور تير. بوركوا؟ باسكو سي تو لي ليس سي ان غران مال، ايل فون ايغاري تي سيرفيتور اي لوغ ديسوندونس فا اتر كو دي ميك خيون اي دي بيرفير. Sevrin, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents. Voilà le but dans le témoignage dans le verset. Pardonne-moi ainsi qu'à mes parents. Le prophète Nuh, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner à ses parents et à ceux parmi les croyants et les croyantes qui rentreront chez moi. Et augmente la perte des injustes. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يطلب من الله سبحانه وتعالى برا بوالديه، يطلب من الله سبحانه وتعالى ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أي يوم القيامة اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. Donc Ibrahim alayhi salatu wassalam, il dit souverain, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et aux croyants le jour de la résurrection, le jour des comptes, le jour de la rétribution. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il qu'il fasse miséricorde à ses parents. Wa qala aydan an Ibrahim alayhi salatu wassalam rabbi habli hukman والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. ربي هب لي حكما، أي ربي هب لي علما، والحقني بالصالحين، أي بإخوانه من الأنبياء أن يلحقه الله سبحانه وتعالى بهم، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعل الناس يثنون علي بصدق، وأن يكون هذا الثناء مستمر. فالثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام مستمر، أنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أولا لا في كل صلاتك. فالدعاء الذي طلبه إبراهيم عليه الصلاة والسلام استجابه الله له، واجعلني من ورثة جنة النعيم، ها، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. أما أن أبوه كان ضالا فكان يطلب، لماذا يطلب الدعاء؟ لأن هذا وعد وعده إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه، هذا كان أن وعد إبراهيم أباه أنه سيستغفر الله، لا سيطلب المغفرة من الله لا ما لم ينهى الله عن ذلك. ولا تخزني يوم يبعثون، أي يوم التوبيخ على الذنوب، لا تخزني بل اسعدني في ذلك، أي يوم القيامة. كل واحد يقبل الكتاب دياله يشوف الخزي اللي قدامه، فلا تخزني ذلك اليوم. ها إيه الله سبحانه وتعالى ندي السيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام سوفران دون موا لا سيونس et fais-moi rejoindre les vertueux. C'est-à-dire, c'est les vertueux, ses frères, parmi les prophètes, alayhi salatu wassalam. Et fais que mon éloge, soit véridique jusqu'à la fin, chez les derniers. C'est-à-dire, l'éloge de Ibrahim, alayhi salatu wassalam, restera jusqu'à la fin des temps. Tant qu'il y aura des gens qui disent, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, alayhi salatu wassalam, il y aura l'éloge de Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Dans toutes tes prières, tu fais salat l'Ibrahimiyya. Tu fais la prière sur la prophète alayhi salam, sur sa famille, etc. En même temps, comme tu as prié sur Ibrahim, et etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala exauce ce dua d'Ibrahim alayhi salam. Il fait que je sois parmi les héritiers du paradis et pardonne à mon père car il fait partie des égarés. Cette promesse, cette demande de que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à son père, c'est parce qu'il avait promis à son père de demander le pardon à Allah tant que Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit. Il dit, et pardonne à mon père car il fait partie des égarés. Et le jour de la résurrection ne me blâme pas. Hein? C'est-à-dire le jour de la résurrection, le jour où chacun, où tous ceux qui auront fait mal vont être blâmés parce qu'ils vont se retrouver devant leur mauvaise œuvre, ils vont être blâmés. Hada, Nabiullah, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit honoré ce jour-là. Hada Isa alayhi salatu wassalam, يقول الله عز وجل عنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عيسى عليه الصلاة والسلام يقول أنه عبد الله وأن الله قضى أن يعطيه الكتاب وأن يجعله نبيا وأن يجعله مباركا أينما كان وأمره بالصلاة وأمره بالزكاة ما دام حيا وأمره ببر والدته ولم يجعله جبارا ولم يجعله شقيا. إيه عيسى عليه الصلاة والسلام aussi الله سبحانه وتعالى le décrit ainsi dans cette traduction approximative. Il a dit, Isa a dit, je suis le serviteur d'Allah. Allah a décrété de me donner le livre et de faire de moi un prophète. Et il a fait que je sois béni là où je sois. Je suis béni. Et il m'a ordonné la prière et la zakat tant que je suis vivant. Il m'a ordonné de faire la prière, hein, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat tant que je suis vivant. Et il m'a ordonné le fait d'être bon et d'être obéissant à ma mère. Et il n'a pas fait de moi un malheureux ni un tyran. Donc le témoignage, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné quoi ? D'être bon avec sa mère, d'être obéissant à sa mère. وهذا يحيى عليه الصلاة والسلام يقول عز وجل عنه يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. هذا يحيى عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بجد واجتهاد واعمل بما فيه. وعطى الله سبحانه وتعالى الحكم وهو صبي، أي معرفة الأحكام، ها وهو صبي. وجعل الله سبحانه وتعالى عنده الرحمة والرأفة، وكان طاهر ودا خلق وكان تقي يمتثل أوامر الله ويجتنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وكان برا بوالديه، كان مطيعا لوالديه، محسنا لوالديه، ولم يكن جبار ولم يكن عصي، ما كان تدوز المحين على والديه وما كان تعصى والديه. سلام عليه، أي سلامة من الشيطان والشر والعقاب، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا هو في سلامة. Et Yahya, Allah subhanahu wa ta'ala le décrit dans cette traduction approximative ainsi. Où Yahya prend le livre avec fermeté, c'est-à-dire qu'on prend ce livre, mets-le en application. Hein? Et nous lui avons donné le jugement, c'est-à-dire la connaissance des lois, alors qu'il était jeune garçon. Et nous avons fait qu'il soit doux et pur. Il était taqi, c'est-à-dire il préservait les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, il mettait en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'abstenait de ses interdits. Et il était obéissant à ses parents, il n'était pas sévère avec eux, ni désobéissant. Et il a été épargné du shaitan, et du mal, et du châtiment. Le jour de sa naissance, le jour où il est mort, et quand il sera ressuscité. فيقول الشيخ العثيمين وهذا الحق الثالث حق وهو حق الوالدين. يقول لا ينكر أحد فضل الوالدين على أولادهما، فالوالدان سبب وجود الولد ولهما عليه حق كبير، فقد ربياه صغيرا وتعبا من أجل راحته وصهرا من أجل منامه، تحملك أمك في بطنها وتعيش على حساب غذائها وصحتها لمدة 9 أشهر غالبا، كما أشار إلى ذلك قوله عز وجل حملت أمه وهنا على وهن، ثم بعد ذلك حضانة ورضاع لمدة 2 سنين مع التعب والعناء والصعوبة. الشيخ العثيمين يقول تحد متى ينكر الفضل ديال الوالدين على ولدهم، لأن الوالدين هم السبب ديال الوجود ديالك، جعلهم الله سببا لوجودك في الدنيا، ولهم عليك حق كبير، رباك ملي كنتي صغير وتعبوا عليك ملي كنتي صغير، وعلى الراحة ديالك هما ما تينعسوش في الليل. ها الأم تتحملو شحال في البطن ديالها وتعيش على حسب الصحة ديالها. ها 9 شهور في الغالب تيبقى 9 شهور في كرشها، ركل على من اليمين ركل على اليسار، ها ما نعساش، لجاع كذا كذا، وهذا كله تشلي الآية حملته أمه وهنا على وهن، أي مشقة فوق مشقة. ثم بعد ذلك تجي ملي تيخرج الحضانة ديالته وبقى مكلف به هو صغير، جوج الليل تيغوت نظر الضعو نود كذا، بداو السنين، بدات كذا، بدا بوحمرون، بلا وهذه تعب وعناء وصعوبة. دونك الشيخ رحمة الله عليه يقول لو دغوا لو تخوازيام دغوا لو دغوا دي بارون، دي بيرسون نو روجيت les vertus des parents sur leurs enfants. Parce que les parents sont la cause de l'existence des enfants. Donc ils ont un droit énorme sur leurs enfants. Ils l'ont éduqué, ils ont éduqué les enfants en étant petits. Ils se sont fatigués pour le repos des enfants. Combien de nuits blanches les mamans y passent, hein, et les parents y passent. La mère dans le ventre porte ce fœtus, ce futur bonhomme pendant 9 mois. Hein? Il vit sur la santé de la maman. Hein? Il vit sur la nourriture que mange la maman. Pendant 9 mois en général. Hein? Difficulté sur difficulté, comme il est dit dans le verset, sa mère l'a porté difficulté sur difficulté. C'est-à-dire, il a subi pendant la grossesse. Et après ça, quand il sort dans ce monde, il faut l'allaiter. Il se réveille à 2h du matin, il se réveille à 3h du matin, et il se réveille. Les hommes, ils ne peuvent pas se réveiller et subir ce que subissent les mamans. Hein? Et en général, quand naturellement, hein, cet allaitement se fait pendant 2 ans, et pendant les 2 années, bah, il y a la rougeole, il y a les dents, il fait ses dents, etc. Tout ça, la maman passe des nuits blanches avec l'enfant. Difficulté, hein, souffrance, et malgré tout ça, hein, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait que le devoir de la mère est énorme, beaucoup plus important que le devoir, et beaucoup plus grand que le devoir du père. هذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا حق الوالدة أعظم من حق الأب والأب كذلك يسعى لعيشك وقوتك من حين الصغر حتى تبلغ أن تقوم بنفسك ويسعى بتربيتك وتوجيهك وأنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا ولذلك أمر الله الولد الإحسان بوالديه إحسانا وشكرا فهذا الأب كذلك هو يسعى تيخرج يخدم باش يجيب لك ما تاكل ها وباش تولي عندك القوه نتا صغير ضعيف خاص هو يمشي يتحمل المشقه ديال العمل المشقه ديال كذا فاش يجيب ها باش انت تقوى وباش تاكل وكذا انت ما قد على نفسك باقي صغير فهو يربيك ها وتوجهك انت ما تملك لنفسك لا الضر ولا النفع فهو بجنبك ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى كذلك أن تحسن إلى والدك وأن تكون محسنا للوالدين جميعا وأن تشكر لهما جميعا قال عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك اعبدني واطع والديك وقم بوالديك وقم محسنا وكن محسنا لوالديك وقال تعالى وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وبالوالدين إحسانا وإلا كبروا عندك عندك بجوج ولا واحد فيهم عندك اوف اقل من بالك بالضرب اوف والو دابا الاولاد اوف وتهزيدي فهذه نهى عليها الله سبحانه وتعالى هذا اقل شيء فما بالك بمن يضرب بمن يسب بمن ها يخرج باه مول الزنقه لان الزوجه ديالته ما بغات وكذا ها فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ما تكون قاسح معاهم وقل لهما قولا كريما تكون رحيم معاهم واخفض لهما جناح الذل تواضع لهم وكن رحيم معاهم وطلب الله سبحانه وتعالى باش يرحمهم كما ربك وانت صغير اي الشيخ دونودير حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى لو بير aussi ها a souffert pour toi, pour t'orienter, pour t'éduquer, pour te nourrir. Il va travailler, il subit le froid, la chaleur, etc. Pour t'orienter alors que tu es faible, tu ne peux rien pour toi-même. Hein? Il fait tout pour toi. Et dans le verset donc, c'est pour ça que Allah fait obligatoire que tu sois bon avec tes parents, le père et la mère en même temps. Et il est dit dans le verset, nous avons ordonné à l'être humain d'être bon avec ses parents. Sa mère l'a porté, c'est-à-dire quand on grossesse, avec difficulté, difficulté sur difficulté. Et son sevrage se fait en 2 ans. Remercie-moi ainsi que tes parents. Tu vas retourner vers moi. C'est-à-dire, sois reconnaissant Allah subhanahu wa ta'ala. Oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Réserve le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, oublie à tes parents et sois bon avec tes parents. Car tu vas revenir vers Allah et tu vas rendre les comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est dit dans l'autre verset, il soit bon avec les parents. Et s'il arrive qu'au l'un d'eux arrive à un âge avancé chez toi, ou les deux, sois bon avec eux et ne leur dis même pas ouf. ouf, c'est le plus bas degré du mal. Qu'est-ce qu'il en est de ceux qui frappent leurs parents, ceux qui les insultent, ou là, ceux qui les mettent dehors parce que leurs femmes ne s'entend pas avec eux, hein? Et dis-leur des bonnes paroles et des nobles paroles, et sois doux avec eux, hein? Sois doux avec eux, et dis, ô souverain, pardonne-leur et couvre-leur de ta sainte miséricorde, comme ils m'ont éduqué petit. Hein? Le droit des parents est énorme à l'islam. Fa l'aba hum sabab l'awwal fi wujudika fi d-dunya. Fa huquqhum 'azima. Hein? Wa lidha ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da haqqi wa haqqi rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Les parents, ce sont la première cause pour que tu sois dans ce bas monde et que tu sois tel que tu es. Hein? C'est l'une des causes, c'est la première cause. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala crée, mais eux, il faut qu'il y ait un mariage et des parents, un couple qui se forme pour que tu puisses exister par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que leurs droits sont énormes. Fa'a min wajibihim alayk an tusahibahum bil ma'ruf wa an tad'u lahum وأن تنصح لهم ولو كان كافرين أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديهما. فكل من يتعامل معاملة سيئة مع والديه فليتق الله لأنه بهذا يعصي الله سبحانه وتعالى. من يرفع صوته على والديه ويهجر والديه فهو عاصي لله سبحانه وتعالى. فليتق الله في والديه. Donc l'un des plus grands devoirs avec tes parents, c'est que tu sois un bon compagnon avec eux. Hein? Et que tu sois bon avec eux. Et que tu tiens à les conseiller, à qu'ils soient guidés. Et que tu leur fasses dua. Et s'ils sont mécréants, que tu leur fasses dua. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala les guide. Et que doit préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui sont mauvais avec les parents. Qui gueulent dans le visage de leurs parents, qui désobéissent à leurs parents, qui mettent à la quarantaine et qui ne visitent pas leurs parents, ils ne prennent pas en considération leurs parents, ceux-là ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Agissant ainsi, ils désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. فمرت معنا الآيات التي يوصي الله سبحانه وتعالى بالوالدين ووصينا الإنسان بوالديه. أمر الله سبحانه وتعالى بالوالدين، فكيف تعصي الوالدين؟ فكيف تضرب الوالدين؟ فكيف تصرخ بالوالدين؟ فكيف تهجرهم؟ Et les versets sont passés avec nous sont nombreux à nous montrer comme quoi qu'il faut être bon avec Allah, avec les parents et que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Comment maintenant leur gueuler dans le visage, les insulter, leur crier, ou les mettre à la quarantaine, ou ne plus les visiter? Hein? فانظر انت ابراهيم عليه الصلاه والسلام مع والده الكافر مع آزر وهو كافر. الله سبحانه وتعالى يخبره كيف يحرص ابراهيم عليه الصلاه والسلام على هدايه والده وهو كافر، ويدعو له بالحزنى ويدعوه الى الحزنى اي يدعوه الى الجنه. Regarde Ibrahim, médite ce Coran. Il est descendu pour qu'il soit médité. Non pas qu'on l'accroche au mur, mais qu'on le psalmodie comme ça, comme des perroquets tout simplement. Là, il faut que tu le médites et que tu prennes la leçon et que tu mettes en application. Ibrahim, alors que son père est mécréant, Azar est mécréant, comment il lui faisait dawa, comment il tenait à qu'il soit guidé, comment il l'appelait par la meilleure des façons. شوف هذا القرآن راه نزل باش تعمل به وباش تدبره وباش تفهمه وتخرج منه الدرس. شوف آزر هذا كافر بات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فاسمع شيء يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي. شوف الأدب ديال الأنبياء. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ما قال لي هذاك الكافر يا أبتي علاش تعبد داكشي اللي ما تيسمعك ولا ينفعك بشي حاجة ولا يضرك بتا حاجة؟ ها يا أبتي قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ما قال لي هذاك الجاهل، قال لي يا أبتي أنا جاني شي علم ما عندك أنت، جاني من الله وحي وعلم من الله ما عندكش. ما قال لي هذاك الجاهل، هذاك الكافر الجاهل، اسمع اش نقول لك أبدا. ولكن قال لي يا أبتي جاني أنا من الله سبحانه وتعالى علم، فاسمعني وتبعني غادي نهديك للطريق المستقيم الأدب. ها أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتديه، أي أنبياء الله هداهم الله الطريق فاتبعوه. ها يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. قالك شي اللي بغى يقول لي، قال لي بالأدب يا أبتي ما تعبد الشيطان، أرى الشيطان عصى الرحمن. ها والشيطان جرك لمعصية الله. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أي هو مشفق على والده، مشفق على والده، فيقول يا أبتي أنا راه خايف، خايف ليمسك العذاب ديال الله سبحانه وتعالى، ها وتكون الولي ديال الشيطان. ها فالقرآن أنزل لتأخذ منه الدرس والعبر والأدب. هذا عندما سئلت عائشة رضي الله تعالى كيف كان خلق رسول الله، قالت كان خلقه القرآن، أي كان يعمل بما في القرآن. فأنت كذلك مطلوب منك ذلك مع والديك مع كل شيء. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ها فهنا إبراهيم يتبجح على ابنه بالأصنام وبما يعبد، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك، أي غادي نزف عليك بالحجر تنقتلك، وهجرني مليا، أي لا تكلمني زمانا طويلا. الأول شوف كي كان تيقول يا أبتي ما أدرك هو وجه، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، إرمة عطيني ابتساع ما بقيش تكلمني زمان طويل ما تكمل وإلا غادي نرجمك حتى الموت. قال شوف دابا الأدب، سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. مع ذلك قاع قال لي سلام عليك أنا غادي نطلب الله سبحانه وتعالى ها يغفر لك، ها لأن الله سبحانه وتعالى رحيم بي فسأطلب منه أن يغفر لك. فانت شوف دابا الأدب كذلك، هذا كافر، فما بالك إلا كان والدك مسلم، ها كيفاش خاصك تتكلم معاه؟ هذا كافر. وشوف الأدب اللي كان ديال إبراهيم معاه، من بالك من هذا اللي مسلم وتيقول لا إله إلا الله وكذا وتيغلط شي غلطات، كيفاش خاصك تتكلم معاه؟ ها اي maintenant regarde il prend la leçon. Regarde cette position de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Son père Hazar mécréant, et regarde comment il s'adresse à lui, comment il tient à ce qu'il soit guidé et comment il l'appelle par la meilleure des façons. Hein? Et les prophètes alayhi salatu wassalam, quand Allah subhanahu wa ta'ala citait un certain nombre au-delà de 20 dans un verset, il a dit à Rasul sallam, ceux-là, ce sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala guidé suit leur chemin. Donc c'est notre modèle. Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Muhammad alayhi salatu wassalam de suivre sa voie et sa communauté aussi. Donc écoute Ibrahim alayhi salatu wassalam. Évoque Ibrahim. Hein? Rappelle-toi d'Ibrahim dans le livre. Il était véridique et prophète. Quand il a dit à son père, ô père, là il a employé un terme qui est très doux, Ya Abati. Hein? dont la façon dont il s'est adressé, c'est une façon la plus douce dont la façon de s'adresser à quelqu'un. Ya abati. Pourquoi tu adores ce qui n'entend pas, ce qui ne voit pas, ce qui ne peut rien pour toi? Il lui a pas dit, oh, tu vois le mécréant, regarde ce que tu fais. Tu adores les statues, tu adores le pierre. Abaden. Il lui a dit, oh père. Hein? Pourquoi tu adores ce qui n'entend pas, ce qui ne voit pas, ce qui ne peut rien pour toi? Il a essayé de faire, d'appeler sa raison. Écoute, ce que tu adores, tu le fabriques toi-même. Ce sont des statues. Ils n'entendent pas. Hein? Ils ne voient pas. Ils ne peuvent rien pour toi. Donc il essaye de le raisonner. Par la meilleure des voies. Et en utilisant le meilleur des comportements. Ya abati, il m'a été donné une science que tu n'as pas, qui ne t'a pas été donnée. C'est-à-dire, Allah m'a donné une science qu'il ne t'a pas donnée. Suis-moi, je vais te guider sur la voie droite. Il lui a pas dit, où toi le mécréant ignorant. Là, il lui a dit, j'ai reçu une science que tu n'as pas. Suis-moi. Allah, hein, tu seras sur la bonne voie. Regarde le langage qu'il a étudié. Alors que son père est mécréant. Son père est mécréant. Ya abati, n'adore pas Shaitan. Car Shaitan, il a désobéi au clément. Regarde comment les expressions qu'il utilise et le comportement dans la façon de s'adresser à son père mécréant. Ya abati, j'ai peur qu'il ne t'arrive le châtiment d'Allah et que tu sois l'allié de Shaitan. Hein? J'ai peur. Il a de la pitié pour son père. Il lui montre dans sa façon de s'adresser à lui. Il lui dit, ya abati, j'ai peur que le châtiment ne t'atteigne, ne te touche, hein? Et que tu sois l'allié de Shaitan. Le père, Allah subhanahu wa ta'ala a fermé son cœur. Il a dit, est-ce que tu vas laisser ma divinité tranquille? Sinon, si tu ne t'arrêtes pas à attaquer ma divinité, je vais te lapider. Je vais t'envoyer des pierres jusqu'à la mort. Délaisse-moi. Allons, longtemps. Allez, éloigne-toi de moi. Longtemps. Comment il a répondu à cette réaction sévère du père et mauvaise de la part de son père? Il dit, père sur toi, paix sur toi. Je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner. Car Allah est clément avec moi. Ça, ce langage, Ibrahim alayhi salatu salam, il l'a utilisé avec qui? Avec un mécréant. Maintenant, quand ton père il est musulman, il dit la ilaha illallah, il fait des erreurs, ou là, hein, comment tu dois être avec? Hein? Quand ta mère est musulmane et il fait des erreurs, comment tu dois être ou tes proches, etc. Si Ibrahim alayhi salam te donne le comportement que tu dois avoir avec les parents, hein? Et même si le père il est mécréant, il reste ton père. Hein? إذا كان هذا نبي الله فانظر الآن إلى صحابة رسول الله. الله أمرك أن تتبع صحابة رسول الله. هذا أبو هريرة مع أمه، أمه كانت كافرة وتؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانها وتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان أبو هريرة يحسن معاملتها ويحرص على هدايتها. أبو هريرة في الأول كانت مكافرة وكانت تؤذي رسول صلى الله عليه وسلم تسبه قدام أبو هريرة، ها؟ وهو مع ذلك كان المعاملة ديالته مزيانة معها وتدعي الله سبحانه وتعالى باش يهديها. وسي أبو هريرة رضوان الله عليه سا لي نوبل كومباني وسي سي تو موديل تي دو لو سويف. ريغارد كومون إل إيتي افيك سا مير إيتي ميكريونت أو ديبي. Il insultait le prophète. Il disait des énormités sur le prophète alayhi salatu wasalam. Devant Abu Huraira, Abu Huraira, ça lui faisait mal. Et il tenait à ce que sa mère soit guidée. Et il faisait des du'as pour sa mère. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أكره. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبو هريرة. شوف دابا مرات يقول لك كانت تدعي أم الإسلام وكانت مشركة، واحد النهار جات يدعيها الإسلام فسمعته داكشي اللي ما عمرو سمعته في الرسول صلى الله عليه وسلم من الكلام الخير، فخرجت يبكي وجا عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي راك كنت ندعي الوالده عندي كاينه قالت لي اليوم فيك شي حاجه اللي انا ما قبلهاش كارها، فادعو الله باش يهدي ام ابو هريره. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم لأم، مع ذلك ما قال لي ادعي عليها ولا قال لي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم باش يدعي ليها، ها باش يدعي ليها. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est Abu Huraira, regarde maintenant, Abu Huraira, sa mère faisait du mal par sa langue à son fils en insultant le prophète alayhi salatu wasalam, en disant des énormités sur le prophète alayhi salatu wasalam. Et Abu Huraira dit un jour, je prêchais ma mère pour qu'il se convertisse alors qu'elle était associatrice, et il m'a fait entendre ce que je n'aime pas sur le prophète alayhi salatu wasalam. Il m'a dit des choses horribles sur le prophète alayhi salatu wasalam, je suis sorti de la maison en pleurant. Et j'étais voir le prophète alayhi salam, lui dit j'étais en train de prêcher ma mère, de l'appeler vers l'islam, et il refuse, et aujourd'hui il m'a dit des choses horribles sur toi. Ya Rasulallah, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il guide la mère d'Abu Huraira. Il ne veut pas dire demande, ya Rasulallah, fais du dua contre la mère d'Abu Huraira. Là, il tenait à la guider encore de sa mère. Ya Rasulallah, fais du dua pour la mère d'Abu Huraira. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oh Allah, guide la mère d'Abu Huraira. » Fakharaja Abu Huraira mustabshiran bida'wati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innahu ala yaqin anna Allah yastajib du'a'a nabiyya alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Mcha kharaj ma'an dal Rasoul sallallahu alayhi wa sallam mcha wa farhan yanna arbi anna Allah kayastajib du'a di al-anbiya. Et Abu Huraira, quand il a entendu le dua du prophète alayhi sallam, il était content parce qu'il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce les duas du prophète alayhi sallam. Qal fasirtu ila al-bab fa idha huwa mujafin fa sami'at ummi khashfa qadami fa qalat makanaka ya Abu Huraira wa sami'tu khadkhadatan al-ma' qal fa ightasalat wa labisat dir'aha وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح قال قلت يا رسول الله أبشر فقد استجاب الله دعوتك وهذا أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. وهذه رواية رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فأبا هريرة من اللي سمع الدعاء دي رسول مش رجع للدار، فإذا بالباب مكالي بيدخل ما كانش، فسمع من اللي سمعت أمه رجليه بأنه قريب قلت له بقى ببلاستك وسمع الماء، أمه كانت تغتسل فحتى غسلات ولبست حوايجها وقدت الخمار ديالها عاد حلت ليه الباب. فقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله، فشهدت بشهادة الإسلام وأن محمدا عبده ورسوله، فرجع هو فرحان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال وأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح، في الأول كانت يبكي من الحزن على أمه، دروك رجعت يبكي بالفرحة أن الله سبحانه وتعالى نقد أمه. فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبشر يا رسول الله، الله سبحانه وتعالى استجب الدعاء ديالك، ها الله سبحانه وتعالى هدى أم أبا هريرة. والله الرسول صلى الله عليه وسلم حمد الله سبحانه وتعالى وثنى على الله سبحانه وتعالى وقال خير. دونك وقاد منتنون كنت أبا هريرة أنتوندي لدعاء دي بخوت عليه الصلاة والسلام يسيك الله يبا يكزوصي صن دعاء إلي غفوني فيغ لاميزون نتون غيجوي بس كيل سي tout tard, Allah subhanahu wa ta'ala il va exaucer le doua de son messager alayhi salatu wasalam. Quand il est arrivé pour ouvrir la porte, elle était fermée, il était calé. Sa mère a entendu ses pas et lui a dit, reste à ta place. Hein? Et il a entendu le coulement de l'eau de quelqu'un qui se lave. Sa mère était en train de se laver. Une fois qu'il a terminé de se laver, hein, et de mettre ses habits, et de mettre son khimar, à ce moment-là, il a ouvert la porte. Il a dit, Ya Aba Huraira, j'atteste qu'il n'est digne d'être adoré qu'Allah, et que Muhammad est le serviteur d'Allah et son messager. Abu Huraira, de joie, il pleurait, il est revenu en courant vers le prophète alayhi salam. Il lui a dit, Ya Rasoul Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé ton dua. Allah a guidé la mère d'Abu Huraira. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et il a dit du bien. L'histoire est rapportée par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala. Hadi Asma kadalik بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما مع أمها. تقول أسماء بنت أبي بكر قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قدمت علي أمي وهي راغبة أي طامعة فيما عندي تسألني البر والإحسان إليها أفأصل أمي؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم صل أمك نعم صل أمك. هذه كذلك أسماء بنت أبي بكر أم هذه الساعة مشركة فاتت إلى المدينة وكانت رغبة باش بنتها تعطيها ها. فجت عند الرسول صلى الله عليه وسلم تتسول قالت له أمي مشركة جات وطمعة في ذاك الشيء اللي عندي ها وتسألني أن أبر بها ونحسن إليها وكذا أفأصل أمي فاش كذا نقوم بها؟ قال صلي أمك نعم صلي أمك مع أنها مشركة ها. فكيف إذا كانوا مسلمين ها حقهم أكثر وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون ويزكون حقهم أكبر أخ الإسلام. أسماء لفيد أبو بكر الصديق رضوان الله عليها avec sa mère. Asma dit que sa mère est venue la voir alors que sa mère était associatrice. Elle était encore dans l'associationnisme à l'époque du prophète. Et Asma est allée voir Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui a posé des questions. Il a dit, ma mère est arrivée et il a envie que je lui donne un peu de ce que j'ai et il veut que j'entretienne la relation avec et que je sois bonne avec lui. Est-ce que j'entretiens ma mère? Il lui dit, entretiens ta mère, alors qu'elle était associatrice. Entretiens ta mère, sois bonne avec ta mère. Qu'est-ce qu'il en est maintenant de nos parents qui sont musulmans, nos mères et nos parents qui sont et nos pères qui sont musulmans, hein? Encore plus. وبر الأبناء للآباء يكون في الحياة وفي الممات حتى في مماتهما. Et le fait d'être dévoué pour ses parents se fait pendant leur vie et après leur mort. وَمِنَ الْبِرِّ لِلْآبَاء فِي حَيَاتِهِمَا أَنْ تَخْفَضَ لَهُمَ الْجَنَاحَ وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَيْهِمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَأَنْ تُحْسِنَ إِلَيْهِمَا بِكُلِّ مَعَانِي الْإِحْسَانِ بِالْكَلَامِ وَبِالْحَرَكَاتِ لَا تَكُونَ حَرَكَة أَمَامَ وَالِدَيْكَ هَلْ الزلذين أوف وكذا جر عليه الباب وضرب براق تهضر معاك وتضرب عليه بالكاس ولا بالبراد كل هذا من عدم الإحسان إلى الوالدين ها. ولا تهضر معاك باش تحط شي حاجة وكشا وتزف بهذيك الحاجة عليه كل هذا من عدم الإحسان للوالدين. والله أمر وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الله أمرك بهذا فيجب أن تقوم بواجبك نحو والديك لأوبليغاتوار كون دوا ساكيتي كون دوا ساكيتي دي دوفوار فيزافي دو نو بارون ها. On arrête là, inshallah, pour aujourd'hui. On terminera demain, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu alaykum. Jazakumullahu khairan.